ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. افيها يا ربنا وأهلها السحرة المقاتلين الظالمين. اكفهم يا ربنا اكفهم يا مولانا ظالمين معطلين ورابطين وظالمين. سحرة ظلما. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال اكفها يا ربنا ووالديها وإخوانها سحرة قاتلين عائنين قاتلين. اكفهم يا ربنا قتالا مع السحرة اكفهم يا ربنا قتالا مع الظالمين ساحرين حاسدين حاقدين من الإنس والجن أجمعين. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا وأهلها اكفها وأهلها يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وسوسا ظالما إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اكفها يا ربنا سحرا اسودا واحمرا وازرقا وابيضا. اكفها سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيرة شديدة. اكفها يا ربنا سحرا تغلغل اكفها يا ربنا سحرا تغلغل وتخلقل قويا عظيما شديدا متينا قديما ويتجددا. اكفها يا ربنا قاتلين وكفى الله المؤمنين القتال. اكفها واهلها والمؤمنين القتال والقتل القتال والقتالين الموسوسين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين. وكفى الله المؤمنين القتال إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا البلاء اكفهم يا ربنا الأحزاب اكفهم يا ربنا قتلها اكفهم يا ربنا ربطا وتعطيلا اكفهم يا ربنا طلاقا اكفها واهلها والمؤمنين اجمعين طلاقا وشقاقا وعذابا. اكفهم يا ربنا سوءا عظيما. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال. اكفها واهلها القتال القتال والقتلة القتال والقتالين السحرة الظالمين الحسد الظلمة وشياطين العيون وشياطين العيون وشياطين العيون. اكفها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال. اكفها يا ربنا وأهلها القتال القتال القتال اكفيها وأهلها الأسحار والأحساد والأحساد والعيون اكفهم يا ربنا عيون قاتلة وأنفسا قاتلة وعقدا قاتلة وأسحارا قاتلة وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك كفيناك كفيناك كفيناك كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال قل كفى بالله شهيدا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال اكفها وأهلها يا ربنا سحرة قتالين وحسدة قتالين وشياطين يقتلون وشياطين يوسوسون وشياطين الظالمين معتدين وكفى الله المؤمنين القتال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا وكان الله قويا عزيزا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إنا كفيناك المستهزئين وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اكفها وأهلها القتال قتال السحرة الظالمين والحسدة الفاجرين وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم اكفهم يا ربنا القتال اكفهم يا ربنا السحرة اكفهم يا ربنا السحرة اكفهم يا ربنا الحسدة اكفهم يا ربنا الظالمين اكفهم يا ربنا الظالمين اكفهم يا ربنا الظالمين اكفهم يا ربنا الفاجرين اكفهم يا ربنا الفاجرين اكفهم يا ربنا الأبالسة اكفهم يا ربنا الأبالسة اكفهم يا ربنا الشياطين اكفهم يا ربنا المرادة اكفهم يا ربنا المرادة اكفهم يا ربنا المرادة اكفهم يا ربنا العفاريت اكفهم يا ربنا العفاريت اكفهم يا ربنا العفاريت اكفهم يا ربنا سحرا يقتل اكفهم يا ربنا سحرا مدفونا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة اكفهم يا ربنا سحرا اكفهم يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في سلسلة في سلسلة في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة في مسمار وإبرة وفي حفرة وفي حفرة وفي حفرة وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي حبال وخيوط وكفى الله المؤمنين القتال. اكفهم يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مشموما ومرشوشا ومنثورا ومهذرورا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال. اكفها وأهلها يا ربنا قتالا قتالا قتالا بينهم وبين ساحر وساحرة بينهم بين الأقارب الظالمين بينهم بين الأقارب الحاسدين الحاسدين الساحرين الحاسدين الحاسدين الحاقدين. اكفهم يا ربنا شرا شرا عظيما سحرا عظيما يا ربنا قتالا قتالا مع السحرة قتالا مع الحسدة قتالا مع الظالمين قتالا مع الظالمين قتالا مع السحرة قتالا مع الكفرة قتالا مع السحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيهم يا ربنا ألما ووجعا ضرا وشرا مكرا وكيدا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا القتال اكفهم يا ربنا القتال قتال السحرة قتال الحسدة قتال الشياطين قتال الشياطين وكفى الله المؤمنين القتال يا ربنا يا ربنا اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا قتالا من سحرة ظالمين، من سحرة حاسدين، من سحرة حاسدين. يا ربنا يا ربنا اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا القتال، القتال القتال في ورقة سحر، في ورقة سحر، في ورقة سحر، في خيوط سحر، في إبر سحر، في مسامير سحر، في بيوت مهجورة يا ربنا، في حبال سحر وفي حبال سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي كتب سحر وفي كتب سحر وفي كتب سحر. افهم يا ربنا القتال، افهم يا ربنا الوسوسة، افهم يا ربنا الآلام والأوجاع يا ربنا، افهم يا ربنا ضرا ومكرا وكيدا وغلبا وغلبا وآلاما وأوجاعا يا ربنا وضرا يا ربنا وكيدا يا ربنا ومكرا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. إنا كفيناك، كفيناك المستهزين، إنا كفيناك، فالله خير حافظا. احفظها يا ربنا وأهلها، احفظ يا ربنا المسلمين، احفظ يا ربنا المسحورين، احفظ يا ربنا المسحورين، احفظ يا ربنا المسحورين، احفظ يا ربنا المعيونين، احفظ يا ربنا المحسودين، احفظ يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم. اكفهم يا ربنا ألما، اكفهم يا ربنا وجعا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا مكرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا القتال، اكفهم يا ربنا العدو، العدو العدو، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكفهم يا ربنا العدو، العدو العدو، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكف المؤمنين يا ربنا والمؤمنات والمؤمنات، اكف يا ربنا الصائمين، الصائمين والصائمات، الصائمين والصائمات، اكف يا ربنا الصائمين والصائمات، اكفي يا ربنا الراكعين والراكعات، الساجدين والساجدات، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا المؤمنين والمؤمنات، اكفي يا ربنا المسلمين والمسلمات، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا الصابرين والصابرات، الصابرين والصابرات، اكفي يا ربنا الصابرين والصابرات، اكفي يا ربنا عبادك وإماءك يا رب الأرض والسماوات. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وكفى الله المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون. فلا تهنوا ولا تحزنوا، فلا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافون، وخافون إن كنتم مؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا،

الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وما أنا بطارد المؤمنين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم اجعلنا مؤمنين وبشرنا بفضلك الكبير يا ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من فضلك الكبير يا كبير يا عظيم يا رحمن يا رحيم شفاء وعافية ونصرا ورزقا ورفعة يا ربنا وخيرا عظيما وتوفيقا وسؤددا يا ربنا ونفعا وعافية وصلاحا وإصلاحا وهداية وتوفيقا ورشدا ورشادا وغنى وعزا يا ربنا ونصرا يا مولانا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وكفى الله المؤمنين القتال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم